لا تدقق كثيرا في مسألة أنت غني ولا ما أنت غني. طبعا لا بد يكون عنده مال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال والباءة القدرة على النكاح، وقيل الباءة النفقة على المرأة وهو الأرجح. يا معشر الشباب اللي عنده فلوس يتزوج يتزوج، واللي ما عنده فلوس ما قال فليتزوج وبيرزقها الله ويصبر، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لا تروح تعرس وانت فقير ثم تقول لك البنت طيب سكنني، والله ما عندي أسكنك، طيب جيب لنا أكل، والله ما عندي أجيب لك أكل أنا فقير ومسكين لا الأصل أنت تتزوج لو أنت عندك قدرة أنك تعف المرأة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فأقبلت امرأة إليه عليه الصلاة والسلام وهي محتاجة إلى الزواج، واختارت أحسن من ممكن تختاره رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاءت وقالت يا رسول الله إني أهب لك نفسي، أنا أبغى أتزوجك. وافقت عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما لها رغبة بالزواج، ما لها رغبة بالزواج. فوكان عليه الصلاة والسلام أديبا حييا، فاستحى أن يقول لها لا واذهبي ويتكلم قدام الناس، فخفض رأسه ما جاوب، يعني عشان البنت المرأة تفهم وتمشي. والحديث لم يوضح ترى هي بكر ولا ثيب، ما وضح. أقبلت امرأة الشاهد، فقال رجل من القوم يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. المرأة هذه سمعت الرجل هو يتكلم وسكتت، دليل أنها موافقة عليه. لو كانت غير موافقة أي الرجل الثاني، لو كانت غير موافقة قالت لا يا رسول الله أنا ما أبغى إلا أنت، إذا أنت ما تريد أنا بمشي. سكتت دليل على أنها ما عندها مانع تتزوج هذا الرجل أيضا، وربما كان عندها ظروف معينة أو شيء. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وإذا الرجل ليس عليه إلا إزار، حتى رداء ما عليه، وكانوا هم يلبسون إزارة ورداء، هذا لبسهم العادي. مثل لو شفت لك واحد أنت فرضا ما عليه إلا ثوب وطاقية، ما عليه شماغ ولا عقال، فقلت له يا أخي ورا ما تلبس شماغ وعقال زي الناس، فقال والله العظيم ما عندي فلوس أشتري عقال ولا أشتري شماغ، هذه قدرتي كثر خيري لبس ثوب وطاقية. الرجل من شدة فقره ما عنده مال يشتري به رداء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فما تصدقها؟ وش الصداق؟ تلفت الرجال قال أصدقها إزاري. فقال عليه الصلاة والسلام إن أصدقتها إزارك بقيت من غير إزار، أنت بتعطيها إزارك مهر، طيب وانت تقعد ما عليك وزار شلون تطلع للناس؟ التمس ولو خاتم من حديد، جيب شيء بس نكتب به العقد. ذهب الرجل وخذ له لفة ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله والله ما وجدت ولا خاتم من حديد، حتى خاتم حديد ما لقيت. قال اجلس، والمرأة جلست مع الحديد، خلاص اجلس ما في زوج إذا ما عندك شيء. ثم تذكر النبي عليه الصلاة والسلام حاجة الرجل للزواج، وحاجة هذه المرأة اللي ما جاءت إليه عليه الصلاة والسلام وقالت فتزوج إلا وهي محتاجة العرس، مو بلازم نأخرها. فقال عليه الصلاة والسلام له ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا، يقول راوي الحديث وجعل يعدهن بيده، دليل إنهن شوي. الحين لو تسألك واحد فرضا حافظ القرآن تقول لك كم تحفظ من كتاب الله؟ ما هو بقايل لك احفظ سورة البقرة وآل عمران والنساء والماء، بيقول لك احفظ القرآن كاملا. لكن لو انه ما حفظ الا خمس سور ست سور تجد انه بيقول لك والله حافظ قل اعوذ برب الناس، قل زي الصغار لما يبدون يعدون لك السور المحافظين. يقول الراوي وجعل يعدهن بيده، دليل انه ما حفظ كثير. فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. اي نعم، كانت الامور سهلة ويسيرة. وطبعا كان كل المجتمع بالمناسبة أيضا يعني ما كانوا متشددين في مسألة الزواج، حتى عمر رضي الله عنه يتوفى زوج حفصة ويأتي عند أبي عند عثمان، يا عثمان إن حفصة قد تأيمت تتزوجها يا عثمان؟ قال عثمان والله لا لا لا يعني لا أريد أن يتزوج، يعني هذه الأيام ما أبغى أتزوج. فذهب إلى أبي بكر يا أبا بكر إن حفصة تأيمت تتزوج، حتى سكت عنه أبو بكر ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود انهم ما كان عندهم مساله، يعني طبعا لابد يكون واحد عنده قدره انه ينفق عليها، بعد يورط بنت الناس يجي ويخطب بنت الناس ويجي من اول ثلاثة اشهر يخلص على جار البيت يقول والله ما عندي حق جار حق الست شهور الجايه، روحي عند اهلك لين الله ييسر، ما هي بلعبه بنات الناس. لكن كذلك البنت لا تتشرط انه لازم يكون عنده الدخل الفلاني والمبلغ الفلاني وكذا.